بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضررا. والأصل في الأخبار أن تؤخر، الأصل يعني الأرجح والأغلب. طيب، الأصل في الأخبار يعني الأرجح في الأخبار والأغلب في الأخبار بقطع النظر عن جواز أو امتناع، يعني بقطع النظر عن جواز التأخر أو التقدم، وبقطع النظر عن امتناع التقدم والتأخر، هذا موضوع آخر، نتحدث بصفة عامة. الأصل في الأخبار أن تكون متأخرة، فتقول زيد قائم، زيد في الدار، الخبر يأتي متأخرا والمبتدأ يأتي متقدما. هل يجوز أن يتقدم الخبر؟ قال: وجوزوا. العرب نطقوا والنحاة حكموا. وجوزوا التقديم متى؟ إذ لا ضررا. إذ هذا ظرف زمان متعلق بجوزوا، وقوله تؤخر الألف فيها للإطلاق، نعم، وقوله أيضا ضررا هذه اسم لا، وهي أيضا ألفها أيضا ألف إطلاق، وخبرها محذوف، خبر لا ضرر محذوف، لأن لا نافية الجنس تعمل عمل إن، تحتاج إلى اسم وخبر، فالتقدير لا ضرر موجود، فلا نافية الجنس وضرر اسمها وموجود خبرها. وقد ذكرنا لكم أن خبر لا يسقط كثيرا، كما قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد مع ظهوره ظهر، أو كما قال، سيأتينا يعني في باب النافية للجنس إن شاء الله. طيب، قال ابن عقيل: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. طيب، تقول زيد قائم، لماذا؟ وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، وإذا كان هذا أشرنا إليه سابقا، ألم نقل إن الخبر من حيث المعنى ومن حيث اللغة هو وصف؟ فأنت لما تقول زيد قائم كأنك وصفت زيدا بالقيام، فالقيام هذا صحيح أن إعرابه خبر، لكنه من حيث المعنى هو وصف، لأنك لما تقول زيد قائم كأنك وصف، بل ليس كأنك، بل أنت في الواقع وصفت زيدا بالقيام. وصفته من أي ناحية؟ ناحية نحوية؟ لا، من ناحية المعنى، من ناحية اللغة. كذلك لما تقول زيد كريم أنت وصفته بالكرم، إذن يقول لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف. يعني أليس إذا تقرر، يعني هو عبارة عن مقدمتين ونتيجة، يعني نحن نقول الخبر كالوصف والوصف يأتي متأخرا، النتيجة الخبر يأتي متأخرا، واضح؟ مقدمتان، مقدمة صغرى مقدمة كبرى، ثم نتيجة على طريقة المناطق. الخبر كالوصف والوصف يأتي متأخرا، النتيجة الخبر يأتي متأخرا. الوصف يعني أنك تقول زيد الكريم، زيد الكريم، فزيد موصوف والكريم صفة، هذه صفة نحوية ومعنوية. هل يجوز أن يتقدم الوصف على الصفة فتقول الكريم زيد؟ نقول هذا خلاف الأصل. طيب، الأصل أن يأتي الوصف متأخرا، فتقول جاء زيد ثم تتصفه فتقول الكريم. فكما أن الأصل في الأوصاف أن تكون متأخرا، فكذلك الأصل في الأخبار أن تكون متأخرة. لماذا؟ لأن الأخبار تشبه الصفات. قال: وذلك لأن الخبر وصف في المعنى لمبتدئ فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه، أي يجوز تقديم الخبر، متى؟ إذا لم يحصل بذلك لبس، يعني على السامع، أو نحوه، يعني أو نحوه من الموانع، على ما سيبين له مبحث خاص سيأتي. فتقول قائم زيد، قدمت الخبر على المبتدأ. وقام أبوه زيد، قام أبوه جملة فعلية خبرية مقدمة، وزيد مبتدأ مؤخر. وأبوه منطلق زيد، أبوه منطلق جملة اسمية خبرية مقدمة، وزيد مبتدأ مؤخر، أصله زيد أبوه منطلق. وفي الدار زيد شبه جملة خبر مقدم، وعندك عمرو شبه جملة خبر مقدم، هذا كله جاز. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب النحويين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين وفيه نظر. لما يقول علماء فيه نظر يعني هذا يعني غير صحيح، فيه نظر يعني غير صحيح، يعني يحتاج إلى تأمل لا نسلم به. فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح. هكذا قال بعضهم وفيه بحث. في الحقيقة هذه الفقرة التي قرأناها من عند قول المصنف وقد وقع في كلام بعضهم من هذه العبارة إلى أن قال وفيه بحث. طيب، هذه الفقرة المكونة من ثلاثة أسطر فيها قلق وركاكة وإشكال في التعبير. طيب، أما المسألة من حيث هي سنعرفها. نحن عندنا المسألة وعندنا ألفاظ هذه المسألة، كيف نعبر على هذه المسألة هذا شيء، وما هي قصة هذه المسألة هذا شيء آخر. تمام، قصة المسألة هي حكم تقدم المبتدع على الخبر، هذه القصة. طيب كيف نعبر عنها لما وهل فيها خلاف أم لا؟ هذا لما أراد أن يفعله ابن عقيل حصلت ربكة. انظروا ماذا يقول العلامة محي الدين في الحاشية: في كلام الشارح في هذا الموضع قلق وركاكة لا تكاد تتبين منهما غرضه واضحا. ما وجه الإشكال؟ شرحه لكم بعد ذلك. قال هو أولا ينقل عن بعضهم، طيب، أن الكوفيين ذكروا كذا، ثم سينقضها، ثم يقول هذا فيه نظر، ثم فالمهم أن العبارة لا تعرف أنت ماذا يريد أن يقول هو بالضبط. واضح؟ نتجاوز هذا كله. اذهبوا معي في الحاشية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 السطر التاسع من الحاشية. الحاشية عندكم طويلة تقريبا 20 سطر، فاذهبوا إلى السطر التاسع عندما يقول محي الدين: فأما من حيث الموضوع ذاته، فأما من حيث الموضوع في ذاته، هذا الذي نريده، وهو أن نعرف ما حكم هذه المسألة بقطع النظر عن كلام العقيل. يعني كلام العقيل وسيلة وليس غاية، كلام العقيل وسيلة لأجل أن نفهم كلام النحاة، فإذا استطعنا أن نفهم كلام النحاة بكلام غيره حصل المقصود، الحمد لله. نحن لسنا متعبدين الله بكلام ابن عقيل. محي الدين جزاه الله خيرا نقل من كتاب قال: فقد ذكر أبو البركات بن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف، الإنصاف في مسائل الخلاف أي الخلاف بين البصريين والكوفيين بين النحاة، يعني ذكر أبو البركات بن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف أن علماء الكوفة يرون أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ. خلاص، الآن سنعرف قصة المسألة ما هي بالضبط. علماء الكوفة يرون أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ مطلقا، مفردا كان مثل قائم أو جملة مثل قام أبوه، وعقد في ذلك مسألة خاصة، وعلى هذا لا يجوز أن يكون قولك في الدار زيد، إن صح عندهم هذا التعبير، من باب تقديم الخبر على المبتدأ عندهم. فلا يجوز عندهم أن تقول في الدار خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، عند البصريين ما في مشكلة. فإن قلت فهذا الخبر جار ومجرور، فهذا الخبر إيش نوعه، إيش تصنيفه؟ جار مجرور. والذي نقلته عنهم عدم تجويز التقدم إذا كان الخبر مفردا أو جملة. يعني أنت قلت يا محي الدين نقل عن ابن الأنباري إن الكوفيين يمنعون تقدم الخبر في صورتين: إذا كان مفردا مثل قائم، أو جملة مثل قام أبوه أو أبوه قائم. تمام، لكنك لم تقل إنهم يمنعون تقدم الخبر إذا كان جارا ومجرورا مثل في الدار، أو ظرفا مثل عندك، فكيف تمثل به؟ قال: قلت في الجواب أن الجار والمجرور عند الجمهور خلافا لابن السراج الذي جعله قسما برأسه لا يخلو حاله من أن يكون في تقدير المفرد أو في تقدير الجملة. واضح؟ يعني في النهاية الجار والمجرور هو ليس قسما برأسه، هو يدخل ويندرج تحت واحد من هذين. فإن أولته بأنه متعلق بكائن، طيب لما تقول في الدار زيد، إذا قدرته في الدار كائن في الدار زيد، إذا قدرته هكذا سيرجع إلى الأخبار المفردة لأن كلمة كائن مفردة. وإذا قلت إن التقدير استقر كما تقدم معنا في الخلاف بين النحويين، هل التأويل فعل أم اسم؟ إذا أولته أو قدرته أن المراد أو أن المحذوف هو الفعل، حينئذ ستقول استقر فعل وفاعله هو، صار الخبر عبارة عن إيش؟ جملة فعلية. إذن يريد أن يقول محي الدين عند الجمهور خلافا لابن السراج، ابن السراج يزعم أن الجار مجرور والظرف قسما برأسه، اتركوها الآن، نبقى مع الجمهور. الجمهور يقولون الجار والمجرور إما أن يرجع إلى أن يكون مفردا، وإما أن يرجع إلى أن يكون جملة. إن قلت إنه متعلق بكائن فهو مفرد، وإن قلت إنه متعلق باستقر فهو جملة. واضح يا شباب؟ وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن، هذا مفرد، أو استقر، هذا جملة. إذن يقول فالجواب أن الجار والمجرور عند الجمهور خلافا لابن السراج الذي جعله قسما برأسه لا يخلو حاله من أن يكون في تقدير المفرد أو في تقدير الجملة. وأيضا فقد عللوا عدم تجويز التقدم بأن الخبر اشتمل على ضمير يعود على المبتدأ. نعم، لكن لما تقول كائن أي كائن هو، من هو؟ زيد. طيب أين زيد؟ جاء متأخرا. أين جاء متأخرا؟ لأنه جاء في آخر الكلام وهو المبتدأ، فسيكون فيه عود الضمير على متأخر. طيب، فقد عللوا عدم تجويز التقدم بأن الخبر اشتمل على ضمير يعود على مبتدأ، فلو قدمناه لتقدم الضمير على مرجعه، وذلك لا يجوز عندهم. نعم، يعني لما تقول مثلا قائم أبوه، هذه الهاء تعود على من؟ تعود على زيد. فإذا قلت قائم أبوه زيد، طيب، أو أبوه منطلق زيد، أبوه فيه ضمير، فأنت قدمت الضمير على مرجعه وهو زيد، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن يكون المرجع متقدم ثم يأتي الضمير، صح؟ أنت تقول زيد أكرمته، زيد ثم ترجع عليه الضمير فتقول أكرمته. أما تقول أكرمته ثم تأتي بزيد، هذا خلاف الأصل. يعني نحن أولا نأتي بالاسم الظاهر ثم نرجع عليه الضمير. فإذا قدمته فقلت أبوه منطلق زيد، فأنت تكون قد جئت بالضمير قبل أن نعرف نحن من، ما هو مرجع هذا الضمير. قال أيضا فلو قدمناه لتقدم الضمير على مرجعه، وذلك لا يجوز عندهم. وهذه العلة نفسها موجودة في الجار والمجرور. نعم، إذا قلت في الدار زيد، لأن في الدار متعلق بإيش؟ كائن فيه ضمير مستتر تقديره هو، كائن هو، هو يعود على من؟ على زيد، وقد جئت بزيد متأخرا، إذن أنت جئت بالضمير قبل مرجعه، وهذا لا يجوز عندهم. كذلك لو قلت إنه متعلق باستقر، نفس الشيء، استقر هو، نفس المشكلة. سواء قدرت متعلقه اسما مثل كائن مشتقا، أم قدرته فعلا يعني مثل استقر. انتهى كلام محي الدين. طيب، نعود إلى ابن عقيل. إذن ابن مالك يقول وجوزوا، أي لم يمنعوه، فلا ينافي ما مر من أصالة التأخير. يعني ما في تعارض، نحن نقول الأصل في الأخبار أن تكون متأخرة ويجوز أن تتقدم. قال ابن عقيل نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم، يعني أن تقول قائم زيد، وزيد قام أبوه، يعني أن تقول قام أبوه زيد، وزيد أبوه منطلق، يعني أن تقول أبوه منطلق زيد. عرفنا لماذا منع من ذلك الكوفيون. والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك، كما قال ابن مالك، إذ لا ضرر، أي لا يوجد ما يضر، بمعنى أنه لا يوجد لبس على السامع. وإليه أشار بقوله وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، فتقول قائم زيد، قدمت الخبر. ومنه قولهم مشنوء من يشنأك. نعم، قال الخضري مشنوء بهمز آخره على وزن مبغوض، وهو مثله وزنا ومعنى، وهذا من تعبيرات العلماء في كتب اللغة، في كتب مفردات اللغة المعاجم، يقولون هذه الكلمة كهذه الكلمة وزنا ومعنى، يختصرون به الكلام. يعني هذا مثال تطبيقي الآن واضح. يعني مثلا نقول لو قال لك قال ما معنى مشنوء، تقول مشنوء كمبغوض وزنا ومعنى. يعني أن مشنوء هي مثل كلمة مبغوض من حيث الوزن ومن حيث المعنى. واضح؟ مثال آخر أيضا يقولون الوهم كالغلط لفظا ومعنى أو وزنا ومعنى. واضح؟ يتفقان في الوزن ويتفقان في المعنى. إذن المشنوء هو المبغوض، المبغوض. ومنه قوله إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو الأبتر. الأبتر يعني المقطوع، مقطوع العقب. وأيضا قوله تعالى وَلَأَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، يعني بغض قوم. إذا مشنوء من يشنأك، أي مبغوض من يبغضك، مبغوض من يبغضك. الذي يبغضك هو المبغوض وليس أنت. هذا الكلام على التقديم والتأخير أصله من يشنأك مبغوض. من يشنأك، من مبتدأ، ما به مشنوء، هذا أصل الكلام. واضح؟ لكن ماذا فعل، ماذا فعلوا العرب؟ قدموا، ماذا فعلت العرب؟ قدموا ماذا؟ قدموا الخبر على مبتدأ، فقالوا مشنوء هذا هو الخبر، من هذا مبتدأ، نعم، ويشنأك هذا صلة الموصول لا محل لها، جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من العرب. قال فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم. وقام أبوه زيد، هنا قدمنا الجملة الفعلية على المبتدأ، هذا جائز عندنا، ممنوع عند الكوفيين. ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده، قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد. هذا البيت لشاعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وله ديوان مطبوع، وشعره غاية ما يكون من الجمال والعزة والقوة. ومن أبياته الجميلة جدا، يعني من باب تلطيف الدرس، الأبيات التي مدح فيها ملوك الشام الغساسنة أولاد جفنة. نعم، يقول في قصيدته هذه: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزل، الضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له بنان المفصل. إلى أن يقول أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون، هذا البيت رائع جدا، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، إلى آخر أبياته، وهي رائعة وجميلة جدا. هذا فقط من باب الاستطراد. أما قصيدته هذه أو بيته هذا، فيقول محي الدين قوله قد ثكلت أمه، الثكل هو فقد المرأة ولدها، فقد المرأة ولدها تسميه العرب الثكل، يقال هند ثكلت ولدها أي فقدته، يعني مات. والعرب هذا أصل المعنى، هذا أصل معنى هذه الجملة، والعرب تستعمل هذه المفردة كثيرا في كلامها. يقول مثلا ثكلتك أمك، طيب، لا يريدون به ظاهره، لا يريدون الدعاء على هذا الرجل بأن تفقده أمه، يعني بأن يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن هذه الكلمة تستعملها العرب كثيرا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا يقصدون بها حقيقة هذا المعنى اللغوي أن الإنسان يموت وأن تفقده أمه، لا يريدون بهذا، وإنما يريدون به التعجب، ويريدون به الإنكار أو التوبيخ أو نحو ذلك من المعاني، هي كلمة تجري على اللسان دون قصد، هذا هكذا يقول العلماء. ثكلتك أمك، وله نظائر كثيرة في كلام العرب. قد ثكلت أمه من كنت واحده، وبات منتشبا، يعني انتشب فلان في الشيء يعني علق فيه، منتشبا يعني عالقا داخلا، أين في برثن الأسد. البرثن هو برثن الأسد هو مخلبه، وجمعه براثن، مثل برقع براقع، برثن براثن. والبراثن تكون للسباع بمنزلة الأصابع للإنسان، يعني العرب ما تقول للسباع أصابع السباع، ما يقولون أصابع السباع، يقولون براثن السباع، فهي بمنزلة الأصابع للإنسان. وهذا كثير جدا في كلام العرب، أنهم يفرقون في الأعضاء بين الإنسان وبين الحيوان. الحيوان لا أقصد به هنا ما ليس به إنسان، يعني لا أقصد به مطلق الحيوان. طيب مثلا هنا براثن هو الأصابع بمنزلة أصابع الإنسان، تمام، عند من؟ عند السباع. مثال آخر، مثلا عندكم السفاد. السفاد أجلكم الله هو الجماع عند الحيوانات بالنسبة للإنسان. طيب عندكم كذلك إيش؟ كذلك الحوصلة، حوصلة الطائر، حوصلة الطائر. طيب هي هي هي المعدة بالنسبة للإنسان عند الطيور. طيب وهكذا، يعني له نظائر كثيرة جدا في كلام العرب، وهذا من دقتهم، وهذا من دقتهم. وقال ابن الأعرابي: البرثن الكف بكمالها مع الأصابع. يعني ابن الأعرابي الإمام اللغوي المعروف يرى أن البرثن لا يطلق فقط على الأصابع، وإنما يطلق على الكف كاملا بما فيه الأصابع. إذن المسألة فيها إيش؟ فيها رأيان، قيل البرثن هو الأصابع فقط، وقيل البرثن هو الكف كاملا مع الأصابع. قد ثكلت أمه من كنت واحده، قد ثكل، قد حرف تحقيق، ثكلت فعل، والتالي التأنيث لا محل إعراب، أمه فاعل. نعم، من كنت واحده، من هذا اسم موصول وهو في محل رفع مبتدأ مؤخر، تمام، وجملة قد ثكلت أمه هذه جملة خبرية فعلية مقدمة. يعني هذه مثل إيش يا شباب؟ هذا البيت يشبه أي مثال من الأمثلة التي تقدمت؟ هذا البيت يشبه المثال المتقدم، وهو قام أبوه زيد. كيف تعرف قام أبوه زيد؟ نقول قام أبوه جملة فعلية خبرية مقدمة، وزيد مبتدأ مؤخر، صح؟ كذلك قد ثكلت أمه من؟ ثكلت أمه جملة فعلية خبرية مقدمة، ومن مبتدأ مؤخر، وتقدير الكلام هكذا. من كنت واحده هذا المبتدأ، من كنت واحده ما به؟ قد ثكلت أمه، قد ثكلت أمه. نعم، قد كنت، من كنت واحده، واحده هذا منصوب على أنه خبر كان. طيب وفات منتشبا في مثل الأسد، الباقي الإعراب لا شيء فيه واضح. طيب نذهب إلى الشاهد. الشاهد فيه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده، حيث قدم الخبر وهو جملة ثكلت أمه على المبتدأ وهو من كنت واحده. نعم، من هذا قلنا اسم موصول مبتدأ، وكنت واحده هذه جملة فعلية صلة الموصول لا محلها من الإعراب. وفي جملة الخبر المتقدم ضمير، وجملة في جملة الخبر المتقدم يوجد إيش؟ ضمير ثكلت أمه، هذه الهاء، هذا الضمير. طيب ما به هذا الضمير؟ قال هذا الضمير يعود على المبتدأ المتأخر. طيب إذن جاء الضمير قبل ورود إيش؟ قبل مجيء المرجع. طبعا قلنا قبل قليل الكوفيون عندهم مشكلة في هذا، وسهل ذلك أن المبتدأ وإن وقع متأخرا، هذا الآن الجواب، وسهل ذلك أي سهل لنا ارتكاب هذا الأمر، وهو أننا جئنا بالضمير قبل الاسم الظاهر. طيب على خلاف الأصل كما قلت لكم قبل قليل، أنت الأصل أن تأتي بالاسم الظاهر ثم تأتي بضميره، فتقول جاء زيد فأكرمته، صح؟ تأتي بزيد أول ثم تأتي بالضمير. أما أن تعكس فتقول أكرمته ثم تأتي بزيد، هذا خلاف الأصل. طيب هنا ماذا حصل؟ فكلت أمه جاء بالضمير، ثم جاء بمرجع الضمير الذي يعود عليه الهاء وهو قوله من، ما الذي سوغ لنا هذا؟ قال محي الدين: وسهل ذلك أن المبتدأ وإن وقع متأخرا، طيب وإن وقع متأخرا بحسب الظاهر كما تراه أنت، فهو بمنزلة المتقدم في اللفظ. هو لفظ متأخرا في البيت صح، ولكن أنا أسألك ما إعراب من مبتدأ؟ طيب ما رتبة المبتدأ؟ ما معنى رتبة؟ رتبة يعني ما مكانه، ما مكانه الأساسي، ما منزلته، منزلته التقديم أم التأخير؟ منزلته التقديم. فنقول هو أخر لفظا لكنه متقدم منزلة ونحويا، واضح؟ لأن ابن ماذا قال؟ والأصل في الأخبار أن تؤخر. مفهومه، مفهومه الأصل في المبتدأات أن تقدم، هذه رتبتها. فنقول باختصار الجواب: هذا المبتدأ وإن كان متأخرا في اللفظ إلا أنه متقدم في النحو وفي المنزلة وفي الرتبة. قال: وسهل ذلك أن المبتدأ وإن وقع متأخرا بمنزلة المتقدم في اللفظ فإن رتبته التقدم على الخبر، كما نص عليه، كما نص عليه في بيت الناظم وفي مطلع شرح المؤلف لهذا الموضوع عندما قال إيش بن عقيل أول سطر أول جملة: الأصل تقديم المبتدأ. هذا بيان منزلة المبتدأ. نعم. قال ابن عقيل: وقام أبوه زيد، وقام أبوه زيد، نعم، ومنه قوله: قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد. فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم، وأبوه منطلق زيد، هذا الآن مثال آخر، أبوه منطلق جملة اسمية خبرية متقدمة، وزيد مبتدأ مؤخر. ومنه قوله الآن شاهد شعري على تقدم الجملة الاسمية الخبرية، قبل قليل شاهد شعري على تقدم الجملة الفعلية، الآن سنأتي بشاهد شعري على تقدم الجملة الاسمية. ومنه قوله: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. هذا البيت عند البلاغيين يعد من قبيل التعقيد. هذا البيت لعلنا ذكرناه، لست متأكدا هل ذكرناه في شرحنا على مئة المعاني والبيان في علم البلاغة أم أنني تركته لصعوبته عليكم، لا أتذكر. المهم أن هذا البيت مشهور جدا، وهو ليس صعبا في الحقيقة، لكنه قد لا يناسب مبتدئين، وما عدتم مبتدئين أنتم الآن، من يستمع إلى هذا الشرح ليس من المبتدئين. المهم أن هذا البيت يمثل به البلاغيون على التعقيد، والتعقيد عند العلماء بلاغة نوعان: تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. المهم أن هذا البيت فيه تعقيد كما هو واضح، يعني إلى ملك ما أمه، أم من، من محارب أبوه، أبو من، ولا كانت كليب تصاهره. صحيح، فهناك لعب، سنبين هذا كيف حصل التعقيد. قال العلامة محي الدين: هذا البيت من كلمة للفرزدقي يمدح بها الوليد بن عبد الملك بن مروان، يمدح بها الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. كلمة ابن كثير من الشباب يخطئ في قراءتها إذا تكررت، طيب محمد بن زيد بن كذا بن كذا بن كذا بن، إذا تكرر معك ابن 10 مرات كيف تقرأ كلمة ابن؟ هذه قاعدتها سهلة: ابن الأولى تجعلها تابعة لما قبلها في الإعراب، وكل ابن سيأتيك بعده فإنه يكون مجرورا، هذه قاعدتها. طيب تقول مثلا: جاء محمد ابن زيد ابن علي ابن خالد ابن جعفر ابن علي ابن محمد، خلاص هنا كله سيكون مجرورا، فقط النظر تنظر إلى ابن الأولى فقط. فابن الأولى كيف ننطقها، كيف نعربها؟ نعربها بإعراب ما قبلها، فنقول: جاء محمد ابن، ورأيت محمدا ابن، ومررت بمحمد ابني. طيب فالأول هو الذي يتغير، والبقية كله يكون مجرورا نعم باقي يكون مجرورا. قال هذا البيت من كلمة الفرزدق يمدح بها الوليدة بن عبد. إذن هنا نقول الوليدة ابن لأن الوليدة منصوبة فنقول وليدة ابن عبد الملك ابني مروان هكذا. اللغة إلى ملك ما أمه من محارب أي أمه ليست من قبيلة محارب. محارب ورد في عدة قبائل. هناك محارب من قريش وهو محارب بن فهر بن مالك بن النضر، والثاني هناك محارب من قبيلة قيس عيلان وهو محارب بن غصفة أو غصفة بن قيس عيلان، والثالث هناك محارب من عبد قيس وهو محارب بن عمر بن وديعة بن لكيز أو اللكيز لا أدري بن أفصى بن عبد القيس. إذن هناك محارب أكثر من قبيلة عربية يقال لها قبيلة محارب، وهذا يعرف في علم خاص هو علم النسب. إذن الشاعر يقول وهو الفرزدق يمدح من الخليفة الأموي عبد الوليد بن عبد الملك، يقول له يعني إلى ملك، يقصد الوليد، إلى ملك ما أمه من قبيلة محارب، ليست أمه من قبيلة محارب. طيب وقوله ولا كانت كليب تصاهره. كليب بوزن التصغير اسم ورد في عدة قبائل أيضا، أحدها في خزاعة وهو كليب بن كذا، والثاني في تغلب وهو كليب بن كذا وكذا، والثالث في قبيلة تميم، والرابع في النخع، طيب والخامس في هوازن. إذن كليب قبيلة عربية اشترك هذا الاسم في عدة قبائل، ذكر لكم هنا أنها خمس قبائل. طيب ومعنى البيت أن أم هذا هو يريد أن يمدحهم، أن يمدح الوليد بن عبد الملك، فيقول أمك ليست من هذه القبيلة ولا قبيلة كليب أصهار لكم. طيب ولكن لماذا قال هذا؟ يعني لماذا خص هاتين القبيلتين؟ هذا يحتاج إلى بحث. طيب الإعراب إلى ملك، إلى ملك هنا جاء الجار مجرور في صدر الكلام، وحتى نفهم ما معنى إلى ملك، يعني هل هو يريد أن يقول سأذهب إلى ملك أو سأسافر إلى ملك أو سأنظر إلى ملك، لا نستطيع أن نعرف المعنى إلا إذا عرفنا متعلق الجار والمجرور. وهذا من الأمثلة التطبيقية التي توضح لكم فائدة معرفة أن هذا الجار مجرور متعلق بكذا. فإذا عرفت أن قول الفرزدق إلى ملك أنه متعلق ببيت سابق له يقول فيه أسوق مطيتي، اتضح لك المعنى أسوق مطيتي. فنقول لك الآن قوله هنا إلى ملك هذا الجار المجرور حتى تفهم معناه لابد أن تعرف متعلق بماذا. نقول لك الآن هو متعلق بفعل تقدم هذا الفعل في البيت السابق من القصيدة، وذلك أنه قال سابقا أسوق مطيتي، فإلى ملك متعلق بأسوق، واضح؟ فأصبح المعنى هكذا أسوق مطيتي يعني الناقة، أسوق مطيتي إلى من؟ إلى ملك صفته كذا وكذا وكذا، واضح؟ هذا البيت وقوله رأوني فنادوني أسوق مطيتي بأصوات هلال صعاب جرائره إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. اتضح لكم معنى الآن؟ إذن إلى ملك أي أسوق مطيتي إلى ملك. طيب ما أمه من محارب، ما هذه نافية، نافية، ثم لك أن تجعلها تميمية ولك أن تجعلها حجازية. الحجازية هي التي تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولك أن تجعلها تميمية يعني مهملة لا ترفع الاسم ولا تنصب الخبر، وعرفنا الفرق بين التميمية والحجازية في شرح القطر وفي غيرها. إلى ملك ما أمه، أمه إذا قلت إنما حجازية ستكون أمه اسم، وإذا قلت إنما تميمية يكون كلمة أمه إيش؟ مبتدأ، وأم مضاف والهاء مضاف إليه. ما أمه من محارب جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ، يعني ما أمه كائنة من محارب. طيب أو خبر ما وجملة ما ومعموليها في محل رفع خبر مقدم. طيب ما أمه من محارب، أبوه هذا مبتدأ مؤخر، وأبو مضاف، نعم، والها مضاف إليه، نعم. وجملة المبتدأ وخبره في محل جر صفة لملك، وجملة المبتدأ وخبره في محل جر صفة لملك. لماذا؟ إلى ملك ما أمه من محارب أبوه. هذا على القاعدة التي ذكرناها سابقا، أن الجمل بعد النكرات نعوت، وكلمة ملك نكرة، فأي جملة تأتي بعدها تكون نعتا. طيب نعم، طيب إذن أبوه مبتدأ مؤخر وأبو مضاف والها مضاف إليه، وجملة المبتدأ وخبره في محل جر صفة لملك. ولا كانت كليب تصاهره، هذا الباقي ليس فيه شيء. طيب قال العلامة محي الدين: الشاهد فيه، هذا الآن المهم، الشاهد فيه، في هذا البيت شاهدان للنحاتي، شاهد للنحاتي وشاهد لعلماء البلاغة كما قلت لكم قبل قليل. فأما النحات فيستشهدون به على تقديم الخبر، وهو جملة ما أمه من محارب، ما أمه من محارب، ما نافية، نجعلها تميمية، طيب حتى نسهل عليكم، ما تميمية نافية لا تعمل، واضح، مهملة لا تعمل، فقط نافية، تميمية يعني فقط نافية لا ترفع الاسم ولا تنصب الخبر، فنقول ما تميمية مهملة، وأمه مبتدأ من محارب خبر، خلاص جملة اسمية، انتهى الموضوع، جملة اسمية. هذه الجملة الاسمية في محل رفع خبر مقدم. طيب أين مبتدأه؟ كلمة أبوه، وهي متأخرة، واضح. فماذا حصل؟ تقدمت الجملة الاسمية الخبرية على المبتدأ، يعني كأنك قلت بالضبط أبوه منطلق زيد. كيف تعرف أبوه منطلق؟ قلنا نقول جملة اسمية خبرية متقدمة، وزيد إيش؟ مبتدأ مؤخر. هنا نفس الشيء، ما أمه من محارب، هذا هو الخبر، جملة اسمية خبرية مقدمة، أبوه هذا هو المبتدأ المؤخر. رتب الكلام، ترتيب الكلام هكذا: أبوه أي هذا الممدوح البريد بن عبد الملك، هذا الملك ما صفته؟ يقول أبوه هذا مبتدأ، ما أمه من محارب، هذا هو الخبر، هذا أصل الكلام. أبوه ما به أبوه؟ أخبرني عنه. قال ما أمه من محارب. طيب هذا الآن أصل الكلام. أنا أعرف أن الكلام فيه تعقيد، وإلا لم يكن فيه شاهد، لأن فيه شاهد عند علماء البلاغة، وهو أن البليغ يجب أن يتجنب التعقيد، والتعقيد عندهم نوعان: تعقيد في اللفظ وتعقيد في المعنى. هذا الرجل وهو الفرزدق وقع في تعقيد لفظي، لأن ضيعنا، يعني هو أولا يقول أبوه ثم يقول ما أمه من محارب. طيب قال في هذا البيت شاهد للنحات وشاهد لعلماء البلاغة: فأما النحات فيستشهدون به على تقديم الخبر، وهو جملة ما أمه من محارب، على المبتدأ وهو قوله أبوه. إذن أصل الكلام والتقدير: إلى ملك، جار مجرور متعلق بأسوقه. طيب إلى ملك، صف لي هذا الملك. قال أبوه ليست أمه من محارب، أبوه أي أبو الوليد ليست أمه من محارب. طيب وأما علماء البلاغة فيذكرونه شاهدا على التعقيد اللفظي الذي سببه التقديم والتأخير، على التقديم والتأخير، وكذلك الضمائر شتتتنا: أبوه، أمه. طيب يشتت هذا، يحتاج إلى تركيز حتى تعرف من يقصد. هو يقصد بقوله أبوه أي أبو الوليد ابن عبد المنعم. من أبو الوليد ابن عبد الوليد، أبو الوليد هو عبد الملك بن مروان. طيب، ومثله في ذلك، هذا الآن استطراد من محي الدين، يريد أن يضرب لك مثالا آخر من التعقيد أيضا عند البلاغين، هذا استطراد فائدة. ومثله في ذلك قول الفرزدق أيضا، يمدح إبراهيم ابن هشام، يمدح إبراهيم ابن هشام ابن إسماعيل. طيب، المخزومي وهو خال هشام ابن عبد الملك، نعم، يمدحه هشام، يمدح إبراهيم ابن هشام ابن هشام ابن إبراهيم إسماعيل المخزومي، وهو خال هشام ابن عبد الملك ابن مروان، خال الخليفة هشام ابن عبد الملك. هشام هو أخو الوليد. طيب، أنا أعرف أنكم ضعتم هناك، يعني من الخلفاء الأمويين هشام ابن عبد الملك. طيب، خاله اسمه إبراهيم ابن هشام ابن إسماعيل المخزومي، خاله. فالفرزدق أيضا مدح الخال. طيب، مدح خال الخليفة، فيقول في مدحه: وما مثله في الناس، أي لا يوجد أحد مثل هذا الخال، مثل هذا الرجل وهو إبراهيم بن هشام المخزومي، لا يوجد أحد مثله إلا مملكا، أي إلا الخليفة، لأن حتى ما يتورط، لأن إذا استدعاه الخليفة يقول له: كيف تمدح خالي وتجعله أفضل الناس؟ طيب، أين ذهبت أنا؟ أين الخليفة؟ فهو استثنى، قال: إلا مملكا، أي إلا الخليفة. وما مثله في الناس إلا مملكا. انظر التعقيد: أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا تعقيد فاحش جدا. التقدير: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا، أبو أمه أبوه. نعم، يعني أن هذا الممدوح خاله. طيب، أن هذا الممدوح خاله، هذا تحتاج إلى يعني تركيز وتأمل، وهو استطراد كما قلت لكم. نعم، نعود إلى ابن عقيل. قال: وأبوه منطلق زيد، ومنه قوله: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. الأصهار يطلقون على أقارب الزوج والزوجة على الجهتين، أما الحمو فهم أقارب الزوج بالنسبة لزوجتك. يعني أنت الآن متزوج، طيب باختصار شديد، أنت متزوج بهند، تمام؟ أخوك بالنسبة لهند، هل هو محرم لها؟ لا. ماذا يقال له؟ يقال له الحمو، يقال له حمو. ومنه حديث الحمو الموت، لأن الناس يتساهلون في دخول الأحماء على الزوجات. فإذا أقاربك أنت بالنسبة لهند زوجتك يقال لهم أحماء، والعكس أختان أو الختن، العكس هو أخو زوجتك. هند هذه أخوها بالنسبة لك أنت يقال له ختن. ويطلق على الاثنين أصهار، على أقارب الزوج وأقارب الزوجة. هذه فائدة يعني. فأبوه مبتدأ مؤخر، وما أمه من محارب خبر مقدم. ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة. طيب، يزعم ابن الشجري إجماع البصريين والكوفيين على أن الخبر إذا كان نوعه جملة أنه يجوز تقديمه. يقول هذا أيضا وليس بصحيح، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين، يعني لم يجمعوا بل اختلفوا. طيب، ثم قال: فامنعوا حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني، كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. الآن شرع في مبحث جديد، وهو الخبر الواجب التأخير. هذا عنوان هذا المبحث، الخبر الواجب التأخير، يعني متى يجب تأخر الخبر. طيب هذا الذي يريد أن يبحثه في هذه الأبيات. طيب فامنعه أي امنع التقدم حين يستوي الجزآن عرفا، هذا تمييز، إعرابه تمييز. وقوله عادمي هذا حال منصوب، حال من الجزآن، يعني حال كأنه قال حال كون الجزئين عادمي بياني. والتقدير امنع تقديم الخبر في وقت استواء جزئي الجملة وهما المبتدأ والخبر من جهة التعريف والتنكير، يعني معرفة معرفة أو نكرة نكرة، بأن يكون معرفتين أو نكرتين كل منهما صالحة لابتداء بها حال كونهما عادمي بيان. عادمي بيان يعني لا قرينة معهما تعين المبتدأ منهما من الخبر. هذا كله كلام نظري يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى تمثيل، سيأتي به ابن عقيل إن شاء الله. إذن قوله هنا عرفا يريد به أنه معرفة، ونكرا يعني نكرة. طيب هو اسم مصدر، وعادمي بياني بيان بمعنى مبين، ومقصوده بذلك القرينة. ثم قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، الألف هنا للإطلاق، أو قصد استعماله منحصرا، الألف هنا ليست للإطلاق، في الألف في منحصرة ليست للإطلاق، لكن في الخبر للإطلاق. أو كان مسندا لذي لام ابتدا، أو لازم الصدر كمن لي منجدا. من هنا اسم استفهام وهو مبتدا، ومنجدا هذا حال منصوب. طيب قال العلامة ابن عقيل منحصرا يعني فيه أكثر من ضبط، يروى بالكسر ويروى بالفتح، منحصرا ومنحصرا في البيت الثاني، هذه فائدة ذكرها الخضري. طيب قال العلامة ابن عقيل ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، خلاص زيد قائم زيد، هذا سبق. ما حكم التقديم والتأخير هنا؟ نقول جائز، لكن ما الأصل؟ الأصل التأخير، تقول زيد قائم. ما حكم أن أقول قائم زيد؟ نقول جائز، إذ لا ضرر، هذا سبق ذكره لسنا فيه الآن. وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وهذا الذي سندرسه الآن. وقسم يجب فيه تقديم الخبر، يعني العكس، وهذا هو هذا سندرسه إن شاء الله لاحقا. إذا صارت الصور كم؟ ثلاث صور: جواز الوجهين، وجوب تأخير الخبر، وجوب تقديم الخبر. وهذه المباحث مهمة جدا جدا. باب المبتدأ والخبر كاملا من أهم أبواب النحو، من أهم أبواب النحو هو وباب الفاعل. لماذا؟ لأن الكلام العربي عبارة عن إيش؟ عن جمل، والجمل عبارة عن إيش؟ جملتان، إما اسمية وإما فعلية. فأنت لما تدرس باب المبتدأ والخبر أنت تدرس الجملة الإسمية، يعني أنت تدرس نصف الكلام العربي، نصف الكلام إما جملة إسمية وإما جملة فعلية. فأنت إذا ضبطت باب المبتدأ والخبر أنت ضبطت نصف الكلام العربي، فباب مهم جدا. لذلك أطال فيه ابن مالك، وهو يختلط مع كثير من العلوم، يدخل فيه علم البلاغة كما رأيتم قبل قليل، ويدخل فيه علم وصول الفقه كما رأينا في النكرة إذا وقع في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط إلى آخره. طيب فالمهم هذا باب عظيم جدا، ولا بأس من أن يعني نبطئ فيه ونتمعنه أكثر ونتذوقه. بعد ذلك ممكن هناك تأتي بعض الأبواب، لا تقلقوا، يعني قد نسرع في الشرح. طيب أما الأبواب المهمة فأنا أتعمد أن نطيل فيها قليلا، يعني أنا أريد أن أطمئنكم أننا لن نسير على هذا البطء إلى نهاية الألفية، لا، هناك أبواب يعني أهميتها متوسطة، وبعض الأبواب أهميتها ضعيفة أو قليلة، فسنسرع فيها. طيب ثم ستأتينا كثير من المسائل سنحيل، خلاص سنقول هذا تقدم أو هذا سبق الإشارة إليه وهكذا. إذن أنت لما تدرس باب المبتدأ والخبر أنت تدرس نصف الكلام العربي، لأن نصف الكلام جمل اسمية ونصفه الآخر جمل فعلية، وهذا يؤكد لك أيضا أهمية دراسة باب الفاعل، لأن الفاعل هو جزء من الجملة الفعلية. فلذلك أهم بابين عندنا هم باب المبتدأ وباب الفاعل فيما أرى وأحسب، الله أعلم. إذن نقول ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على مبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه تقديم وتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه تقديم الخبر. فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع. الأول: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني. هذا الموضوع الأول. قال الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، يعني المبتدأ معرفة والخبر معرفة، أو نكرة، يعني المبتدأ نكرة والخبر نكرة. طيب كيف يجوز؟ هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ قال الشيخ: أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ. خلاص لن نعيد، أنت عرفت المسوغات 24 مسوغا تقدمت، فالآن كل مبتدأات النكرات التي ستأتيك اعرف أن لها مسوغا، لكن ليس بحثنا الآن ما هو المسوغ. إذن الأوضع الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، ولا مبين للمبتدأ من الخبر. هذا معنى قول مالك عادمي بياني، يعني لا يوجد ما يحدد ويبين، لا توجد قرينة، لا توجد علامة، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل يبين لي أين المبتدأ أو أين الخبر. يعني إيش؟ يعني قد يلتبس علي. لماذا يلتبس علي؟ لأن كلاهما يصلح أن يكون مبتدأ وخبرا. إذن عدمت البيان، البيان يعني المبين الذي يبين لي. نعم. وهذا الدليل أو هذا البيان عند العلماء على نوعين: هناك دليل لفظي، أي تكون يعني من حيث اللفظ هناك دليل يبين لك أين المبتدأ وأين الخبر، وهناك دليل معنوي، يعني أن المعنى الجملة أو واقع الجملة أو واقع القصة يحدد لك أين المبتدأ وأين الخبر. طيب، قال الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر. حينئذ إذا كان لا يوجد ما يبين لي أين المبتدأ من الخبر، ماذا أفعل؟ هل يجوز لي تقديم الخبر؟ لا يجوز لك. طيب ماذا أفعل؟ اترك الكلام على طبيعته، فلا تقدم ولا تؤخر، ائتي بالمبتدأ أولا ثم احكم عليه بالخبر، ولا يجوز لك التقديم. لماذا؟ لأنه لا يوجد بيان، لا نعرف من المبتدأ والخبر، هذا معرفة وهذا معرفة، كلاهما يصلح أن يكون مبتدأ أو خبرا، وهذا نكرة وهذا نكرة، كلاهما يصلح. مثال نحو زيد أخوك، زيد معرفة أخوك خبر، زيد مبتدأ وأخوك خبر، زيد معرفة وأخوك معرفة. طيب أنا الآن حين أنظر إلى هذه الجملة سأقول زيد مبتدأ وأخوك خبر. لو قال للمتكلم لا أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت أن زيد خبر مقدم وأن أخوك مبتدأ مؤخر، نقول له لا يجوز لك هذا. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يبين، لأن كليهما يصلح أن يكون مبتدأ. واضح؟ فما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تضع المبتدأ أولا وأن تضع الخبر ثانيا، ولا يجوز لك التقديم والتأخير، لا يجوز لك أن تقول أخوك زيد. طيب لا يجوز لك أن تقول أخوك زيد. طيب هذا مثال إذا اتحدى في التعريف، ومثال إذا اتحدى في النكارة. قال وأفضل من زيد أفضل من عمرو. أفضل هذا مبتدأ وهو نكرة، وأفضل الثانية هذا خبر وهو نكرة، إذن كلاهما نكرة. طيب ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه. فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك إلى آخره. طيب يا شباب، أنا أقترح أن هذه المسألة نعيد شرحها مرة أخرى، لأننا في آخر الدرس ما بقي شيء، وأخشى أن أشرحها لكم بسرعة ولا تفهموها، فنتركها في الدرس القادم. سنبدأ من عند الموضع الأول، أن يكون كل مبتدأ والخبر معرفة، اعتبروا أننا لم نشرحها، خلاص سنعيد شرحها مرة أخرى، لأني أشعر أني ما وضحتها لكم جيدا بسبب ضيق الوقت، دائما ضاق علي الوقت يعني أشرح بسرعة فلا تكون العبارة واضحة. اعتبروا أننا لم نشرحه، في الدرس القادم إن شاء الله سنعيد شرحه مرة أخرى بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.